نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، أيها المسلمون، اتقوا الله عز وجل، فإن تقوى الله سبحانه وتعالى هي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهنا الله سبحانه وتعالى vous devez préserver les droits d'Allah سبحانه وتعالى. Car le fait de préserver les droits d'Allah سبحانه وتعالى c'est l'ordre qu'Allah سبحانه وتعالى a intimé à l'humanité entière. Il est dit dans la traduction approximative du sens du verset: nous vous avons ordonné, ainsi qu'à ceux qui ont reçu le livre avant vous, le fait de préserver les droits d'Allah. Parce que Allah Azza wa Jal amruha amrun azim. فهي الإسلام كله وهي الإيمان كله وهي الإحسان كله. La taqwa, c'est la synthèse de la religion musulmane. C'est la synthèse de la foi. C'est la synthèse de la bienfaisance. فتقوى الله عز وجل هي امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رجاء ثواب الله عز وجل واجتناب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه وفق ما جاء في كتاب الله مخافة عقاب الله عز وجل. فنعمل وفق ما جاء في الكتاب والسنة ونجتنب وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مخافة عقاب الله ورجاء ثواب الله سبحانه وتعالى. تقوى c'est un mot synthèse. La meilleure définition qui lui a été donnée, c'est que le fait de mettre en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala avec preuve venant du livre et de la sunna, en espérant les récompenses d'Allah. Et c'est aussi le fait de s'abstenir, ce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit, avec preuve venant du livre et de la sunna, en ayant peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'un côté, on met en application en espérant que Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous. Et de l'autre côté, on s'abstient de ce qu'il a interdit, en ayant peur du châtiment d'Allah Azza wa Jal. عباد الله، ربنا يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذه الآية على قصرها جمعت شروط قبول العمل عند الله عز وجل. فعلى قصرها جمعت الشروط التي يتقبل بها الله سبحانه وتعالى الأعمال، وهي الإخلاص والمتابعة. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans la traduction approximative du sens du verset ici, il dit que celui qui espère rencontrer son Seigneur accomplisse des œuvres pieuses et n'associe rien, n'est personne occupe de son Seigneur. Ce verset, malgré qu'il est très court, il a réuni les deux conditions de l'acceptation des œuvres chez Allah subhanahu wa ta'ala, à savoir la sincérité et le suivi, le fait d'accomplir la religion et les actes sincèrement pour Allah et dans le suivi du messager alayhi salatu wassalam. فهذان الشرطان امرهما امر عظيم امرهما امر عظيم فبهما يحقق المسلم شهادة لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. فامرهما امر عظيم، لا اله الا الله، لا معبود الا لا معبود بحق الا الله، فيجب علينا ان نخلص الدين لله، لان هذا هو الامر الذي امرنا به الله سبحانه وتعالى. وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وعلينا كذلك في هذا أن نتبع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي نكون صادقين في شهادة أن محمد عبده ورسوله. وربنا يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فقول الله سبحانه وتعالى ces deux conditions contenues dans ce verset, ce sont les deux conditions de l'acceptation des œuvres. Aucune œuvre ne sera acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sans la sincérité et sans le suivi. Et avec le fait d'accomplir et de réaliser ces deux conditions, on accomplit, on réalise et on est véridique dans l'attestation qu'on atteste tous les jours, et c'est l'attestation avec laquelle on rentre dans l'islam. J'atteste qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah, et j'atteste que Muhammad est le soumis et le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fa la ilaha illallah n'est digne d'être adoré qu'Allah veut de nous de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, d'épargner notre culte du politisme majeur ou du politisme mineur, les deux, pour que l'œuvre soit acceptée par Allah Azza wa Jal, car l'interprétation de la ilaha illallah veut dire ni digne d'être adoré qu'Allah, cela veut dire que le culte doit être réservé exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, et d'être dépourvu de toute forme de politisme et d'association, qu'il soit mineur ou qu'il soit majeur. Et la deuxième partie de l'attestation, j'atteste que Muhammad est le soumis et le serviteur d'Allah, et le soumis et le messager d'Allah. Cela veut dire que je dois le suivre dans ce qu'il a transmis pour être véridique dans mon attestation de foi. Il n'est digne d'être suivi que Muhammad alayhi salatu wassalam. Et le verset il est clair, si vous aimez Allah, suivez-moi Allah subhanahu wa ta'ala, il vous aimera, il pardonnera vos péchés. Et l'autre verset, il aura été ordonné d'accomplir la religion sincèrement pour Allah et d'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat. Et les versets à ce niveau sont nombreux, hein, qui nous prouvent qu'il faut préserver le culte exclusivement par Allah et dans le suivi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فَلِيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. هذه الكلمة أمرها أمر عظيم. فليعمل عملا صالحا. ما هو العمل الصالح؟ فليس المطلوب منا أي عمل، لكن مطلوب منا عمل صالح. ونربط هذا بقوله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أيكم ليبلوكم أي يختبركم ويمتحنكم من سيعمل العمل الحسن أي العمل الصالح. لما سئل الفضل بن عيار رحمه الله تعالى عن قول الله عز وجل ليبلوكم ايكم احسن عملا قال اصوبه واخلصه. قيل يا ابا علي ما اصوبه وما اخلصه؟ قال اصوبه ما كان على سنه المصطفى عليه الصلاه والسلام، واخلصه ما كان لله وحده سبحانه وتعالى لا شريك له. فنحن مطلوب منا العمل ولكن ليس اي عمل. ولنتأمل بما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابي الجليل، قال له قل في دبر صلاتك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لم يقل وعبادتك، قال وحسن عبادتك، لأن حسن العبادة لا يمكن أن يتحقق إلا بما جاء في شرع الله عز وجل، لأنه لا يعبد إلا الله ولا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع سبحانه وتعالى. فلهذا يجب علينا دائما أن نتساءل لمن أعمل هذا العمل وكيف أعمله. لا بد، لمن أعمل هذا العمل؟ هل هو خالص لله أم للرؤية أم للرياء أم للسمعة أم غير ذلك؟ وكيف أعمل هذا العمل؟ أنظر هل هذا الذي سأقوم به والصورة الذي سأقوم بها هل هي جاءت في شرع الله عز وجل أم لا؟ هل هكذا كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فهذا لسؤال مهمان في حياتنا، لما وكيف؟ الله سبحانه وتعالى قم يديت لطهن دون الورسي كدي السلوي كي يبغى كي في دي زبغة بيوز il n'est pas demandé n'importe quelle œuvre au soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui demandait des œuvres pieuses. Et ceci, nous allons le lier avec un autre verset dans Sourate Al-Mulk où il dit pour vous éprouver, il va faire la bonne œuvre. Et là, il a dit la bonne œuvre. Et la bonne œuvre, l'œuvre pieuse, c'est la même chose. Et quand on a demandé à Fadl ibn Iyad, rahimahullah ta'ala, que veut dire liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, pour vous y trouver qui va faire la bonne œuvre, il a dit celle qui est dans le mille et celle qui est dans la sincérité. C'est quoi celle qui est dans le mille? C'est-à-dire celle qui est dans le suivi de Muhammad alayhi salatu wassalam, et selon la voie et la sunna de Muhammad alayhi salatu wassalam. Et celle qui est dans la sincérité, celle qui a été accomplie exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala, sans association ni mineure ni majeure. Ça, c'est l'œuvre qui nous est demandée. Il ne nous est pas demandé n'importe quelle œuvre. Il n'a pas été dit œuvrer, mais il a dit il faut faire la bonne œuvre. Celui qui œuvre une œuvre pieuse, il a bonne œuvre, et l'œuvre pieuse ne peut être que dans ce que Allah a légiféré, et selon la voie de Muhammad alayhi salam. C'est pour ça qu'il est de notre devoir de nous poser toujours cette question. Pour qui je fais cette œuvre? Pour qui je fais la da'wah? Pour qui je jeûne? Et comment je dois la faire? Ce sont deux questions que nous devons nous poser chaque fois que nous voulons faire une œuvre pour savoir, pour rester dans les conditions que Allah a demandées pour les acceptations des œuvres, pour accomplir les œuvres comme le veut Allah et sincèrement pour lui. Et nous avons à méditer. C'est pour ça. لهذا خلقنا الله سبحانه وتعالى لإخلاص العبادة لله ولاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Je l'ai c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, pour lui réserver le culte exclusivement. Je n'ai créé les jinns et les humains que pour m'adorer. Et qu'on regarde, فلنتأمل إخوة الإسلام ثلاثة من أكبر الأعمال ومن أجلها جاءت في الحديث الصحيح وأهلها أول من يسعر فيه بالنار يرمى في النار أول من يرمى في النار. رجل تعلم العلم حفظ القرآن وعلمه، ورجل كانت له ثروة كبيرة وكان ينفق في سبيل الله، ورجل جاهد في سبيل الله حتى مات. لكن هؤلاء الثلاثة أول من يلقون في النار. لماذا؟ وهي أجل الأعمال عند الله، نشر العلم والدعوة إلى الدين والإنفاق في سبيل الله والجهاد في سبيل الله، ومع ذلك يدخلون النار. لماذا؟ لأنهم أخلوا بشرط مهم، ألا هو الإخلاص، ألا هو إخلاص العمل لله عز وجل. فسئل الأول فقال ما يسأل الله سبحانه وتعالى ماذا بعثت بما أنعمت به عليك؟ فيقول يا ربي قرأت فيك القرآن وتعلمت القرآن وعلمته. فيقول كذبت، قرأت لكي يقال قارئ فيرمى به في نار جهنم، فقد قيل فيرمى به في نار جهنم. تأمل أخي الإسلام، الله يقول للإنسان كذبت. الإنسان إذا كان صديقه أو جاره قال كذبت كيف سيكون؟ فما بال بالإنسان يقول له رب العزة سبحانه وتعالى كذبت ويلقى في نار جهنم. والثاني أنفق في سبيل الله، ويأتي يوم القيامة فيقول الله سبحانه وتعالى ماذا فعلت فيما أنعمت به عليك؟ فيقول يا رب ما تركت بابا من أبواب الخير إلا أنفقت فيه في سبيلك. فيقول كذبت، فعلت ذلك ليقال أنه كريم وأنه جواد، فقد قيل. فيؤمر به فيلقى في نار جهنم. انظر إلى هذا العمل وانظر النتيجة ما هي. لماذا لم يكن الإخلاص في ذلك العمل؟ لم يكن لله عز وجل. والثالث جاهد حتى مات في سبيل الله، فأتي به فقيل له ماذا فعلت فيما أنعمت به عليه؟ فيقول يا ربي ما تركت بابا للجهاد في سبيلك إلا قمت بالجهاد في سبيلك. فيقال لا لا كذبت، إنما قاتلت وجاهدت لكي يقال شجاع وجريء، فقد قيل ويرمى به في نار جهنم. انظر هذه الأعمال والنتيجة ماذا. لهذا يجب علينا أن نحرص على أعمالنا أن لا يكون فيها الرياء، ولا يكون فيها لا شرك أكبر ولا شرك أصغر. Et nous devons méditer, frère, en Allah subhanahu wa ta'ala, ces histoires que le prophète alayhi salatu wassalam nous a contées dans les hadiths. C'est pour prendre la leçon. Trois hommes qui ont accompli le meilleur des œuvres, où chacun de nous espérait à accomplir une de ces œuvres. Un qui avait la science qu'il a propagée. Un autre qui avait une grande fortune qu'il a cessé de la dépenser sur le sentier d'Allah. Il y a un autre qui a combattu jusqu'à mourir pour que la parole d'Allah soit la plus haute. Ce sont des nobles œuvres. Et pourtant, ce sont ces trois premières personnes qui vont, avec lesquelles le feu va commencer. Ils vont être jetés au feu de l'enfer. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il leur manquait une des conditions de l'acceptation des œuvres, qui est la sincérité. Le premier sera présenté à Allah subhanahu wa ta'ala et lui dira: qu'est-ce que tu as fait dans les bienfaits avec lesquels je t'ai comblé? Et Allah, j'ai appris le Coran, j'ai enseigné, j'ai propagé la science. Hein? Pour toi, ya Allah. Il lui sera dit: Simon, il sera jeté au fond de l'enfer. Imagine, frère, Allah subhanahu wa ta'ala, quand ton frère, ou ton voisin, ou un commerçant te dit: tu mens, comment tu deviens? Hein? La sueur froide commence à couler sur ton visage. Hein, en te traitant de menteur. Qu'est-ce qu'il en est qu'on sait le souverain des mondes, subhanahu wa ta'ala, qui dit à la personne: tu mens. Hein, la situation est très grave. Tout ça à cause de la sincérité. Le deuxième, le combattant, la même chose, il lui sera posé: qu'est-ce que tu as fait avec les bienfaits avec lesquels je t'ai comblé? Il dira: j'ai combattu Allah subhanahu wa ta'ala sur ton sentier pour que ta parole soit la plus haute. Et lui, s'il a dit: non, tu mens. Tu l'as fait pour qu'on dise que tu es brave, que tu es courageux. Il a été dit. C'est-à-dire que tu as été récompensé. Avec les gens ont parlé de toi. Et il sera jeté au feu de l'enfer. Le troisième, avec toute la fortune qu'il avait, qu'il dépensait pour les orphelins, pour toutes bonnes œuvres de charité, et il sera devant Allah subhanahu wa ta'ala, il lui sera posé la question: qu'est-ce que tu as fait avec les bienfaits avec lesquels je t'ai comblé? Il dira: oh Allah, je n'ai pas laissé un sentier de bien sur lequel, dans lequel je n'ai pas dépensé pour toi. Et lui sera dit: tu mens. Tu l'as fait pour qu'on dise que tu es généreux. Il a été dit. Et il est jeté au feu de l'enfer. Imaginez, frère, Allah subhanahu wa ta'ala. Tous ses efforts, et à la fin, c'est l'enfer. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإسلام، فلا يمكن لأعمالنا أن تقبل عند الله إلا بما بشروطها الإخلاص والمتابعة. ونتأمل إذا كذلك عندما الإنسان يأتي بالأعمال وليست على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول؟ ماذا يحصل له في غزوة تبوك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نادى في أصحابه وقال لهم: هذه الليلة ستكون ريح شديدة، فمن كان له بعير فليقعده إلى الأرض ولا يقوم أحد منكم. فقام أحدهم فأخذته الريح من شمال المملكة العربية إلى ورمته في جبل طيب هناك في حضرموت. انظر إلى المسافة الطويلة، لماذا خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكان ما كان، فعلينا أن نعتبر، فالمخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أمر عظيم. الله سبحانه وتعالى نزعب نبوه إخاك سبتي وقيد الله سبحانه وتعالى كبك لسنسلتي يسوي. Comme il dit maintenant, la personne qui a été en divergence avec l'autre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui lui est arrivé. Lors de la bataille de Tabouk, un jour, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons: toutes vos bêtes doivent être par terre, toutes. Et vous aussi, personne ne doit se lever. Il va y avoir un vent très fort cette nuit. Un homme s'est levé. Il a été en divergence avec l'autre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand ce vent est arrivé, il a pris cet homme du nord de l'Arabie, il l'a jeté vers Hadramaut sur les montagnes de Taïm, là-bas. Une distance que les gens parcourent par un mois de chameau. Il a été envoyé là-bas. Pourquoi? Il a divergé avec un homme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. وننظر كذلك إخوة الإسلام أولئكم الثلاثة الذين يحبون الخير وأتوا إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادة رسول الله، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها جاءتهم قليلة. فقال أحدهم أنا سأصلي الليل كله، وقال الآخر أنا سأصوم الدهر كله، حياتي كلها ستكون صوم، وقال الآخر أنا لا أتزوج النساء. فعندما أتى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر بذلك ماذا قال له؟ أنتم الذين قلتم كذا وكذا، ها؟ فما والله فإني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأخذ وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أي من خرج عن طريقتي فليس هو على طريقتي، فلم يأخذ الطريق. وهذا أمر خطير أن لا يكون الإنسان على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم وأن يخرج عن طريقته. فلا بد لنا أن نراعي هذه الأمور، لأننا سنقف بين يدي الله وسيسألنا ماذا كنتم تعبدون، ماذا أجبتم المرسلين، ماذا كنتم تعبدون بتحقيق لا إله إلا الله وإخلاص الدين لله، ماذا أجبتم المرسلين باتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام. فليس لنا مفر من الجواب عن هذين السؤالين. قال الله سبحانه وتعالى كون ميتيت لا سيتياسيون دو سي تخوا دو كي فولي لو بيان، مي كومبيان دو جون فول لو بيان إيز يارييف با. إي سون فوني أوز أبارتمون دو بروفيت عليه الصلاة والسلام، إي زون بوزي لا كيستيون سور لي أدوراسيون دو بروفيت. إي كونت أون لور أنونسي سكو فوزي لو بروفيت دون سا في إي دون سا جورني، كوم سي بور أو سا إيتي بو. Ils se sont dit, où sont nous du prophète alayhi salatu wassalam, lui que Allah subhanahu wa ta'ala lui a tout pardonné. Un, il a dit, moi je vais prier toute la nuit. Et il ne va pas dormir. Et l'autre, il a dit, moi je vais jeûner toute ma vie. C'est-à-dire qu'il va, il n'y aura pas un jour où il ne va pas jeûner. Et l'autre, il a dit, moi je ne vais pas me marier. Et quand le prophète alayhi salatu wassalam lui a annoncé cela, il a dit, c'est vous qui vous dites, qui dites cela, par Allah, je suis celui qui préserve les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala mieux que vous et qui le craint plus que vous. Je prie une partie de la nuit, une autre partie je dors. Je jeûne certains jours et d'autres je ne jeûne pas. Et je me marie avec les femmes. Donc il est obligatoire pour nous d'observer ce que nous faisons et de l'accomplir dans la sincérité et dans le suivi. Car demain devant Allah on sera questionné deux questions. Obligatoire pour lui répondre. Qu'est-ce que vous adoriez, hein? Et qu'est-ce que vous avez répondu au message alayhi salatu wassalam? La première, c'est avec la réalisation de la ilaha illallah, fait d'avoir accompli la religion sincèrement pour Allah. Et la deuxième, c'est avec le suivi du message alayhi salatu wassalam. Si on accomplit notre religion dans la sincérité, dans le suivi, la réponse va décoller de soi, sans aucun problème. Si on ne l'a pas accompli, il ne faut pas répondre. C'est impossible. Parce qu'on n'a pas accompli la religion sincèrement pour Allah ou on n'a pas été sur la voie de Mohammed alayhi salatu wassalam. D'où l'importance de ne pas dévier de la voie de Mohammed alayhi salatu wassalam. ولذلك الامر خطير يقول ربنا سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. هذا امر خطير. أن يخالف الإنسان أمرا واحدا من أمور رسول الله فتحصل له فتنة. وكما قال الإمام أحمد لعله يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقع في الشرك على أم نقصه ويقول العذاب الأليم. من الله سبحانه وتعالى devons faire très attention. الله سبحانه وتعالى nous a averti. Il dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, qu'il fasse très attention ceux qui divorcent qui diverge avec l'un de ses ordres, l'ordre de qui Mohammed alayhi salatu wassalam, qui ne tombe pas dans la fitna, dans les séditions, et qui ne subissent pas l'énorme châtiment et l'horrible châtiment. Un ordre, et le châtiment il arrive. Hein? Un ordre, et le châtiment d'Allah. Et qu'on voit ça, لَنَا نَتَأَمَّلَ هَذَا فِي حَيَاتِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عِنْدَمَا خَرَجُوا إِلَى غَزْوَةِ بَدْرٍ ماذا كان؟ كانوا مخلصين متبعين للرسول صلى الله عليه وسلم فكان الفوز والنصر لقوله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولما خرجوا إلى غزوة إلى غزوة أحد كان ماذا؟ كان أن جماعة صغيرة وهم الرماة عصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان النتيجة ماذا؟ قتل 70 صحابيا، ومنهم عم وأخو رضاعة رسول الله حمزة رضي الله عنه وأرضاه. لماذا؟ مخالفة فرقة قليلة من الناس. فجاء العقاب، فجاء العقاب من رب العزة سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى من دبوم وديته l'histoire et la biographie de notre prophète Al-Islam et de notre prédécesseur, il est là pour nous éveiller, pour faire très attention à notre cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, lors de la bataille de Badr, ils étaient pas nombreux, ils étaient dans la sincérité, dans le suivi, Allah subhanahu wa ta'ala les a fait triompher. Comme il était dans la traduction approximative du son du verset, si vous faites triompher la religion d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala vous fera triompher et raffermira vos pieds. Et lors de la bataille de Uhud, qu'est-ce qui est arrivé? La défaite, la mort de 70 compagnons, et parmi eux l'oncle paternel du prophète, et son frère de les Hamza, que Allah les agrée tous. Pourquoi? Parce qu'une petite minorité a désobéi à l'ordre du prophète, une petite minorité parmi les archers. On désobéit au prophète alayhi wa sallam, et il y a eu cet énorme châtiment. Falaqul d'aykhwata l'islam, an nangura fi hayatina, l'anna ghadan sanalqa Allah azza wa jal, fabimada nulidu an nalqa, am nulidu an nalqahu bi riya, wa bi mukhalafati rasul sallallahu alayhi wa sallam, am nulidu an nalqahu bi a'malin yarda biha anna. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons faire très attention. Demain nous allons retrouver Allah subhanahu wa ta'ala. On veut le rencontrer avec quoi? Avec des œuvres accomplies dans la sincérité et dans le suivi, où nous voulons l'accomplir avec des œuvres qui vont nous prévaloir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui auraient été accomplies, que ce soit dans le politisme majeur ou là dans le politisme mineur, l'ostentation, la réputation et ainsi de suite, et dans les divergences avec le prophète alayhi wa sallam. Obligé, parce que demain est proche, et c'est l'éternité, soit dans les délices du paradis, soit dans les châtiments éternels. فغدا قريب فإما جنة ونعيم وإما عذاب شديد. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى جعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه. سلوه سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم في خفي الدين. سلوه سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمور المسلمين لما يحب ويرضى، وأن يرزقهم بطانة صالحة تعينهم على إقامة الدين. سلوه سبحانه وتعالى أن يوفق ولي أمر بلاد السنغال لما يحب ويرضى، وأن يرزقه بطانة صالحة تعينه على إقامة الدين. سلوه سبحانه وتعالى أن ينعم علينا وعليكم وعلى سائر بلاد المسلمين بالأمن والاستقرار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تلو سبحانه وتعالى نرد إليه دار المسلمين ردا جميلا. تلو سبحانه وتعالى نشافي مرضى المسلمين ويعافي مبتلى المسلمين. تلو سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على الحق وبالحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تلو سبحانه وتعالى منا وإياكم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وإنا وإياكم الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.